وإذا سأل كل واحد نفسه حصول الخير وثباته ونماؤه بيد من؟ ونحن نقرأ في القرآن بيدك الخير، فهذا كله بيد الله ولا ينال إلا من الله، فكيف يطلب من غيره؟ وكيف أيضا يطلب منه بغير ما شرع سبحانه وتعالى؟ فالبركة لا تطلب إلا من الله سبحانه، ولا تطلب منه إلا بما شرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.